الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله في الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقد جاء في بعض النسخ أنه قال: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه، أو أخرجه عن أبي ذر رضي الله عنه، ثم أخرجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال نحوه ولم يذكر لفظ الحديث. وكذا أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي ذر، وكذلك في مسند معاذ رضي الله عنهما. وفي رواية له، أي للإمام أحمد، عنهما رضي الله عنهما أن كل واحد منهما قال: يا رسول الله أوصني، فذكر الحديث. قال شيخ الترمذي وهو محمود بن غيلان: والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. انتهى، أي هذا هو المحفوظ. وقيل إنما هو من حديث معاذ رضي الله عنه. واستدل من قال بهذا بما روى ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: يا معاذ، اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. انتهى. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، والله تعالى أعلم. ولعل الحديث مروي عنهما رضي الله عنهما. أبو ذر رضي الله عنه هو جندب أو جندب بضم الدال أو فتحها، جندب أو جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه. هذا هو المشهور في اسمه واسم أبيه، وهذا هو الذي أثبته الإمام النووي رحمه الله هنا. يجتمع نسبه أي نسب أبي ذر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنانة، وهو أحد السابقين إلى الإسلام. وقصة إسلامه ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بطولها، وهو من نجباء الصحابة رضي الله عنه، قيل إنه رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام، كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. أقام في اليمن بعد إسلامه، كأنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى اليمن، فرجع وبقي هناك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهاجر إليه ولازمه وجاهد معه. شهد رضي الله عنه فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونزل الشام، ثم نزل بعد ذلك الربدة، وهي قرب المدينة، بينها وبين المدينة تقريبا ثلاثة أميال، وبقي بها إلى أن توفي فيها سنة 32 في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد سئل رضي الله عنه عن سبب نزوله بالربدة، فأخبر أنه نزلها باختياره كما في صحيح البخاري وفي طبقات ابن سعد، أنه استأذن عثمان رضي الله عنه أن يخرج إلى الربذة فأذن له. وفي هذا رد على من قال إن عثمان رضي الله عنه قد نفاه إلى الربذة، فيه رد وإبطال لقولهم هذا، إذ ثبت عنه أنه خرج باختياره أو أنه استأذن من عثمان رضي الله عنه ليخرج إليها. ومن أراد المزيد فليراجع قصته في صحيح البخاري. معاذ بن جبل رضي الله عنه هو معاذ بن جبل ابن عمرو ومعاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني البدري، السيد الإمام أبو عبد الرحمن، كان سمحا لا يسأل شيئا إلا أعطاه، شهد العقبة وهو شاب دون العشرين، ثم شهد بدرا وله 20 سنة أو 21 سنة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من القراء، وهو من القراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. ومن فضائله ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان. زاد ابن ماجه في نسخة: وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وهذا هو الشاهد هنا: وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. قال معاذ رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ، قلت: لبيك. قال: إني أحبك. قلت: وأنا والله أحبك. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قلت: نعم. قال: قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن، حيث بعثه إلى هناك ليعلمهم. نزل رضي الله عنه بحمص، وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 17 أو التي بعدها، وهو قول الأكثرين. عاش رضي الله عنه 34 سنة وقيل غير ذلك. الترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى الترمذي، العلم الإمام البارع صاحب الجامع وكتاب العلل والتفسير، أحد الأئمة الحافظ الثقة. قيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم. ولد في حدود ولد في حدود سنة 120، ومات رحمه الله سنة 79 بترمذ. وقد مر معنا في حديثين سابقين النسائي وابن ماجه، ولعلي أذكر هنا أيضا ترجمة مختصرة عنهما. النسائي هو أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان ابن سنان بن بحر ابن سنان ابن بحر الخرساني النسائي أبو عبد الرحمن الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث صاحب السنن. ولد بنسى سنة 125، وطلب العلم في صغره. قال الذهبي رحمه الله: وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف. ونقل عن الدارقطني رحمه الله أنه قال: وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. انتهى. توفي رحمه الله سنة 300. وأما ابن ماجة رحمه الله فهو محمد بن يزيد الربعي القزويني ابن ماجة أبو عبد الله أحد الأئمة الحفاظ المفسر صاحب السنن والتفسير والتأريخ حافظ قزوين في عصره ومحدثها. ولد سنة 200. قال الذهبي في السير: قلت قد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير. انتهى. مات رحمه الله سنة 73، وله 64 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، هذا أمر بالتقوى. وأصل التقوى في اللغة أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، أي تقيه منه. والتقوى في الشرع أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذه الكلمة أي التقوى كلمة جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، وشاملة لخيري الدنيا والآخرة. فمن لزمها فاز ونجا في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم ووالدين ومن نحب من المتقين. قوله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت أي في أي مكان كنت فيه، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، في السر أو في العلانية تتق الله عز وجل. قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الآية. وقيل: إذا فعلت سيئة فتب منها، وقيل: إذا فعلت سيئة فأتبعها بالتوبة أو فتب منها فإن التوبة حسنة. ولعل المعنى الأول أعم وهو أصوب، وذلك للآية السابقة ولما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كله. والإتباع، أي إتباع السيئة الحسنة، الإتباع قد يكون بقصد، أي بقصد إذهاب السيئة، لأن يفعل الحسنة بعد السيئة قاصدا إذهابها، وقد يكون بغير قصد. قوله: وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالأخلاق الحسنة قولا وفعلا، أي تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه البخاري. ولقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال، وهذا هو الشاهد: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أخرجه الإمام مسلم. والخلق، الخلق في الشرع له معنيان: عام، وهذا شامل للدين كله، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي وإنك لعلى دين عظيم، وهو الإسلام. قال: وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد، انتهى. ومعنى خاص وهو المقصود هنا في هذا الحديث، وهو المعاملة مع الناس بالحسنى، والله أعلم. وهذه الخصلة هي من خصال التقوى، وأفردها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا للحاجة إلى بيانها، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله تعالى دون حقوق عباده، أو أن العبد كثيرا ما يغفل عن حقوق العباد وذلك لاشتغاله بحق الله تعالى. فجاء هنا البيان بالأمر بإحسان العشرة للناس، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال بعضهم: الخلق الحسن هو كف الأذى عن الناس، فلا تؤذهم لا بقولك ولا بفعلك، فلا تؤذيهم لا بقولك ولا بفعلك، وبذل الندى، يعني إعطاء الندى، سواء كان هذا المعطى مالا أو علما أو جاها أو غير ذلك. قال: والصبر على الأذى، أي الصبر على الأذى منهم، وطلاقة الوجه، وهذا طلاقة الوجه، وهذا كله من حسن الخلق، انتهى بتصرف. إذن المقصود بالخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. وقال ابن الملقن رحمه الله: أي معاشرتهم بخلق حسن، فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. ثم قال: وذلك جماع الخير وملاك الأمر. قال: وذلك جماع الخير وملاك الأمر إن شاء الله تعالى، وأثقل ما وضع في الميزان خلق حسن. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الخلق الحسن، هل الخلق الحسن جبلي أو يحصل بالكسب؟ قال: الجواب بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. انتهى. أي أن الإنسان قد يجبل على هذا الخلق الحسن، وقد يكتسب هذا الخلق الحسن بتعويد نفسه على ذلك. الفوائد: أولا، اشتمل هذا الحديث بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. اشتمل هذا الحديث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره، وهذه لا شك أنها وصية عظيمة جامعة بين حق الله تعالى وحق عباده، فمن قام بها ولزمها فقد استكمل دينه وتم عقله. ثانيا من الفوائد: وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كنت وحيثما كان الإنسان، يتقي الله عز وجل في سره وعلانيته. وإعلان تقواه قد يكون أفضل إذا كان في ذلك مصلحة كالاقتداء به، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أخرجه مسلم. أما إذا كان لا يحصل بذلك فائدة فإن الإصرار بذلك أفضل، والله أعلم. من الفوائد أن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. وظاهر الحديث أنه لا يشترط أن ينوي ذلك، وعلى هذا وهذا يدل على الفائدة الرابعة، وهو فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم. من الفوائد الحث على معاملة الناس بالخلق الحسن، وهذا لا ينافي كونه أحيانا يستعمل الشدة والغلظة، لأن لكل مقام مقال، فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا تساويا فعليك باللين والرفق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أخرجه الإمام مسلم. هنا فائدة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع، يقول رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث فيها تكفير الذنوب، قال: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان، أحدهما تكفير الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيء لا الكبائر ولا الصغائر. قال: والثاني وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. انتهى. واستدل أصحاب هذا القول استدل أصحاب القول الأول باشتراط اجتناب الكبائر استدلوا بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمراد بالسيئات هنا الصغائر، وذلك بدليل أنها جاءت في مقابلة الكبائر. واستدلوا بحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فاشترط هنا اجتناب الكبائر. ويؤخذ من مفهوم الآية وهذا الحديث أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ولهذا قالوا أما ما ذكر من تكثير بعض الأعمال للكبائر فهو محمول على تضمن توبة. وذهب بعض العلماء إلى أن ذهب بعض العلماء إلى العموم، وأن جميع الذنوب تغفر بشرط ألا يكون هذه الذنوب موصلة إلى الكفر، فإن كانت موصلة إلى الكفر فلا بد من التوبة. وقالوا إن فضل الله عز وجل واسع وعظيم، والله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله في الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أقول الحديث أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، بل جاء بلفظ ولو اجتمعوا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الشيخ الألباني. والرواية الثانية أخرجها عبد بن حميد في مسنده، وأخرج نحوها أو بلفظ مقارب الإمام أحمد في مسنده، وفي إسنادها ضعف لكن لها طرق يقوى بعضها ببعض، لها طرق تتقوى بها. وقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذه العبارة ثابتة لكن ليست في طرق هذا الحديث، والله أعلم. ابن عباس رضي الله عنهما هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وبحر العلم، ترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد وبنو هاشم محصورون في الشعب، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاثة عشرة سنة، وقيل ابن 15 سنة، وقيل ابن 10 سنين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه تفسير القرآن. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه وهو عن يمينه حين شرب صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ، أي أبا بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم؟ فقال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتل في يده، أي وضعه في يده. وأصل هذا الحديث في البخاري ومسلم، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه، أو هذا فيه فضيلة له رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبه ويدنيه من مجلسه، ويدخله مع كبار الصحابة ويستشيره ويعده للمعضلات. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن عباس: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة، أي ما كان أحد منا يصل لمرتبته. وقال مسروق رحمه الله: كنت إذا رأيته قلت أحلم الناس، وإذا تكلم قلت أفصح الناس، وإذا حدث قلت أعلم الناس. ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. مات رضي الله عنه بالطائف، ودفن بها سنة 68 في خلافة ابن الزبير رضي الله عنهما، وقيل سنة 9، وقيل سنة 9 يعني 60، وقيل سنة 70. وصلى عليه محمد بن الحنفية رحمه الله، وقال عنه، أي بعدما صلى عليه أو عند صلاته عليه، قال: مات رباني هذه الأمة. أخرجه الحاكم وابن سعد، أخرجه الحاكم في المستدرك وابن سعد في الطبقات، رضي الله عنه وأرضاه. قوله: كنت خلف النبي، يحتمل أنه كان راكبا معه على الدابة، ويحتمل أنه كان يمشي خلفه. قوله: يا غلام، الغلام هو الصغير، وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا كما سبق معنا في ترجمته. وفي قوله يا غلام هذا تنبيه له، أي انتبه لما أقوله لك. قوله: إني أعلمك كلمات، هذه عبارة فيها ترغيب في العلم، وهي هذه الوصايا العظيمة التي سيلقيها عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله كلمات يعني قليلة، وذلك ليسهل عليه حفظها. قوله: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وأوامره ونواهيه، فقف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب. وهذه لا شك أنها كلمة عظيمة وجليلة، تعني احفظ حدود الله وشريعته، وتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملتك أو ومعاملاتك، وتدعو بذلك إلى الله عز وجل. وهذا الحفظ على درجتين: درجة واجبة وهي الإتيان بالواجبات والامتناع عن المحرمات، ودرجة مستحبة وهي الإتيان بما زاد على ذلك من خصال التقوى والطاعة. قوله يحفظك، أي يحفظك في دينك من الزيغ والضلال، وفي أهلك ومالك ونفسك. وعلى هذا فحفظ الله تعالى للعبد على درجتين أيضا، حفظه له في دينه بأن يسلم له دينه ويحفظه له من الشبهات والشهوات. وفي الصحيحين: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنوع الثاني حفظه له في دنياه، وذلك بحفظ صحته ومعاشه ورزقه وولده وماله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، قال: حفظا بصلاح أبيهما، قال: حفظا بصلاح أبيهما. ذكره الطبري في تفسيره، أي أن الله تعالى حفظ هذين الغلامين لأن أبوهما كان صالحا، فحفظهما وحفظ لهما ما أودعه أبوهما من الكنز أو من المال. وهذا من حفظ الله تعالى لعبده، وهذا من حفظ الله تعالى لعبده. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، مفهوم ذلك أن من لم يحفظ الله عز وجل فإنه لا يستحق أن يحفظه الله تبارك وتعالى. وفي قوله احفظ الله يحفظك ترغيب لحفظ حدود الله وأوامره عز وجل. قوله احفظ الله تجده تجاهك، يفسرها الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، فمعنى تجاهك أو نعم معنى تجاهك أي أمامك. والله تعالى مع عبده، والله عز وجل قريب من عبده المؤمن، ومعه أي مع عبده المؤمن، معه المعية الخاصة، وذلك بحفظه وتأييده ونصره. إن سأله أعطاه، وإن استعاذه أعاذه. فتجد الله عز وجل إذا حفظته، حفظت دينه، إذا حفظت دينه وشرعه تجد الله عز وجل أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويدفع عنك الشرور. والكلام هنا سيطول علينا كثيرا، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، قلتم في ميزانكم نفعكم. شكرا. آمين. عليكم السلام.